ما رأيت مكانتكم في ضعف الواجهة الروحية والوجدانية أمام بحث المادة وضعف رسالة المساجد؟ أما المقام نحتاج إلى قرية للضعف يجب أن نعلم بالبلاد فنحن مرتبين وكبركم خرجنا الله ورغبي فأنسى الله وتحرك كل ما تفوت الإنسان ثم يكثر من المال لا يمكن إلا من أطاعتنا كلا المتابعات أو الصرف فهذا المستشفى حتى تظهر المقام حتى يظهر المقام وإن وجب على عمله وينظم على الملائكة والسماء والأرضين فلا بد للعبد أن يتبرع المال لصاحب المال أو ربيبه أو ما أشبه ذلك فإنه تارك هذا الواحد هو سوى العمل وما قدم لآخره لذلك يجب توجيه الزاد للمسلمين والجوع بالله والوقوف بين يديه وانهم سوف يسالون عما قدموا وعما اخرجوا ورب لا سلف والزعيم عما كانوا يعملون وطلب القران وقله العلم ورب الجهل ولا تاسلوه كل ما قد نفق يجب ان تعلم ويجب ان يكون وعيها حتى يكون خير وكما يكون شر وحتى يعلم الناس ان خوارهم تقبل حول حياه لمن يستغلوها بطاعات الله وفعل الرافق وحتى يتعلموا ويتلقوا بدينهم وحتى يفهموا من اثار السوء من اثار السوء وحتى يحسوا على اصحاب الخير وهناك الحمد لله حياه وعفاف في هذا العصر وقبل سنوات في رحم قبل الله وهو هذا القوم كنا عن احد الاشجار في الشباب وفي طلبه العلم وفي دين الناس باسباب ما يسمعون من المواعظ من الله